كثير من الناس يريد عملا يقربه إلى الله عز وجل وينصرف عن عمل الطاعة إلى غيره، فأول فضل لله عليك وأول رحمة لله عليك أن يهديك إلى عمل صالح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل أن ييسره للهدى، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. هذا أول أمر، أن يوفقك الله إلى عمل صالح من صلاة وصيام وحج وزكاة، فالفضل لله أولا وآخرا. فإذا يسرك الله عز وجل للعمل الصالح فإنك تسأل الله أن ييسر لك قبول هذا العمل. أنت وفقت وصليت وصمت وتصدقت، لكن هل يتقبل منك ذلك أو لا يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وكان ابن عمر يقول: وددت لو أن لي من أربع، أي من أربع ركعات، ركعتين متقبلتين، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبد إذن يسأل أولا أن ييسره الله للعمل الصالح، ويسأله ثانيا أن يتقبل منه. والله قال عن المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: من هم هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويفعلون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم أناس يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. إذن الإنسان يسأل الله عز وجل، أولا يسأله أن ييسره لليسرى وأن يجنبه العسرى، ثم ثانيا يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. إذن هنا هذا السائل قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. كل الناس حول هذا الأمر، إما أن يسأل الله الجنة وإما أن يعوذ به من النار. وهذا الرجل سأل عن هذا الأمر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، لأن هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل واحد منا يسأل الله عز وجل أن يباعده عن النار وأن يدخله الجنة، ويقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت عن عظيم. هذه هي الغاية التي يريد أن يصل إليها كل واحد، كل مؤمن في هذه الدنيا، أن يدخله الله الجنة وأن يباعده عنها. لقد سألت عن عظيم، وإن هذا الأمر ليسير على من يسره الله عليه، يسره الله إليه بالعمل الصالح، ويسره الله عليه بأن تقبل منه عمله. كل إنسان يرجو ذلك، ولكن منا من يصل إلى هذه الغاية ومنا من لا يصل إليها. منا من يصل إلى هذه الغاية بتوفيق الله عز وجل له وبتيسيره له، فعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل، فإنه كان من دعاء موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإذا يسر الله لك الأمر وصلت إلى ذلك بعون الله وتوفيقه. الإنسان قد يعمل، ولكن العمل له داء قد يفسده وقد يبطله. قد يعمل الإنسان وتداخله حظوظ النفس ورغباتها وميولها، يريد ثناء من الناس، يريد مدحا منهم، يريد ذكرا حسنا، فيفسد عليه عمله. العمل لا بد أن يكون خالصا لله، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. كم من مصلٍ، كم من منفق، كم من صائم، كم من طائع، ولكن من قبل منه؟ من قبل منه صومه؟ من قبل منه صلاته؟ من قبل منه زكاته؟ من قبل منه حجه؟ من قبل منه عمله؟ إذن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا، ولا يكون خالصا إلا إذا كان صالحا. فلا بد أن تكون النية لله عز وجل. والناس يتفاوتون في هذا الأمر بينهم كما بين السماء والأرض. تجد هذا يصلي وهذا يصلي وبينهما من الفروق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. كل إنسان بحسب ما قام في قلبه من صدق الله، من الصدق لله عز وجل ومن تعظيم الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه وشركه، يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والأمر الثاني أن يكون العمل صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صلى الإنسان صلاة أخل فيها بالأركان أو أخل فيها بالواجبات فإن هذه الصلاة ليست صحيحة، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. نسأل الله عز وجل أن ييسرنا وإياكم لليسرى وأن يجنبنا العسرى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم ومن تمام وكمال نصحه. ذكر له الأركان التي مرت معنا كثيرا، أركان الإسلام التي لا يقوم الدين إلا بها. قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهو معنى قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قد يقول قائل: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله؟ لماذا أضاف إليه ولا تشرك به شيئا؟ لأنه ليس المراد هو أن يعبد الله، قد يعبد الله ويعبد غيره. ولذا ترى المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فالتوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وبنفي العبادة عما سواه. فالتوحيد يقوم على ركنين: على الإثبات والنفي، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا لا إله نفي، إلا الله إثبات. فلا يتم للإنسان التوحيد الكامل الذي به النجاة يوم القيامة إلا بهذين الأمرين: أن يعبد الله وأن لا يعبد سواه. فالمطلوب من الإنسان الأمران: العبادة لله وحده، أي لا يشرك به شيئا. قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو الأساس، وهذا هو معنى كلمة التوحيد التي لا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا بها. فلو أن إنسانا قال لا إله إلا الله ثم أتى بما يناقضها، دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو استعان بغير الله أو ذبح لغير الله، فإن هذا لا يكون عابدا لله عز وجل. فهذا الشرط الأساس: لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هي أول الأمر وآخره، لا يدخل للإسلام إلا عن طريقها. ويجب أن تكون آخر كلامه ليكتب الله عز وجل له النجاة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، دخل الجنة. وقد ذكرنا سابقا أن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال، وإلا لقالها المشركون وعصموا دماءهم وأموالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقد عصم مني. إذا قالوها قالوا لا إله إلا الله، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وكان المنافقون يقولون لا إله إلا الله لأنهم ما نظروا إلا إلى المقصد الدنيوي، وهو عصمة الأموال والنفوس. المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، ما يقول لا إله إلا الله، وكانوا اختاروا أن يقاتلوا الرسول وأن يقتلوا على أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم علموا أن هذه الكلمة تعني إذا قلت لا إله إلا الله أن لا تعبد اللات ولا العزى، وأن لا تذهب إلى قبر ولي تتمسح به، وأن لا ترجو إلا الله عز وجل. وكان أبو طالب وهو الذي ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أحاطه برعايته، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على هدايته. قال: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان حول أبي طالب صناديد قريش وكبراؤهم، قالوا: تقول لا إله إلا الله وتترك ملة عبد المطلب؟ الرسول ما أراد منه أن، لأنه في ذلك الوقت ما أراد منه أن يقوم ويصلي لأنه في مرض الموت، قال: قل كلمة وحاج لك بها عند الله. وكان حوله هؤلاء الشياطين، فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن لعمه هذا الذي رباه وحماه وعاش يدافع عنه، يموت على الشرك بالله. فنزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا يستطيع الإنسان أن يهدي أحدا. إذن هذه الكلمة عظيمة، فتعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا أول طريق أو أول خطوة في طريق النجاة. إذا فعلت ذلك فقد سلكت الطريق الصحيح، لأن هذا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة. أنت تريد الجنة؟ اعبد الله ولا تشرك به شيئا، فقط هذا مما يدلك على أن هذه الكلمة لها شروط، وأن يأتي الإنسان بالعمل وأن لا ينافيها، وأن لا يأتي بما ينافيها. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة الفرائض، تقيم الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كان له نجاة وبرهان عند الله يوم القيامة. كان له عند الله نجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نجاة ولا برهان يوم القيامة. خمس صلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن الصلوات، قال وتقيم الصلاة، ودائما يأتي التعبير في القرآن بإقامة الصلاة وبالمحافظة على الصلاة. وقال العلماء في هذا قدر زائد على مجرد الفعل، أن تؤدي هذه الصلاة كما أمرت. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لأصحابه صلى الله عليه وسلم قدر الصلاة ومكانة الصلاة قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذه الصلاة كلما صليت فريضة محت ما كان قبلها. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي للإنسان أن يعلم ذلك. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، لمن آتاه الله مالا فعليه أن يخرج زكاته، وتصوم رمضان، وهو شهر واحد في السنة فيه من الفضائل الأمر الكثير، وقد تكلمنا عن كثير من هذه الفضائل، وتحج البيت، فهذا الركن الخامس. فهذه أركان الإسلام، من أتى بها على وجهها كما أمره الله عز وجل كان من الناجين، هذا سلك الطريق. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بيان على ما تقدم هذه الواجبات. ولذا لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيم الصلاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال بعد ذلك: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. إن حافظ على هذه الأركان أفلح إن صدق. وقل أن يحافظ إنسان على هذه الأمور إلا يأتي بغيرها من التطوعات وما يقربه إلى الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح بالمحافظة على هذه الأركان. ولهذا قال له، قال لهذا الرجل، قال: أفلح إن صدق. وهنا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الذي يدخل الإنسان الجنة ويباعده من النار. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه زيادة بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدم، وهذا أيضا فيه ما زاد على الفرائض الفرائض ذكرها له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيده خيرا، لأن في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الرجل جاء يسأل عن عمل يدخله الجنة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الأساس في هذا الأمر، ثم زاده بيانا صلوات ربي وسلامه عليه، فبين له أن الصوم جنة، الصوم جنة بمثابة الجنة التي يحتمي بها المقاتل، الصوم جنة، وهذا المعنى قد ثبت في الصحيحين أن الصيام جنة والصوم جنة ما لم يخرقها الصائم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الصيام جنة، قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم. الصيام يتقى به، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا لما اتقى محارم الله عز وجل في صيامه وترك ما أبيح له في غير الصيام وقاه الله عز وجل وجعل هذا الصيام جنة له، جنة يستجن بها، حما يحتمي به الإنسان. الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة كما يتفعل. الصدقة تطفئ الخطيئة، كلما تصدق الإنسان كلما محى الله عز وجل من ذنوبه وكفر عنه من سيئاته، كلما تقرب إلى الله عز وجل. والصلاة في جوف الليل، الصلاة في الليل، قال العلماء في جوف الليل يعني في وسط الليل، وإذا أراد الثلث الآخر فإنه يقول في جوف الليل الآخر. ثم تلا صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم، قيل إن هذه نزلت في صلاة العشاء لما كانوا يؤخرونها، وقيل هي في كل صلاة ليل اهتم بها الإنسان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا الإنسان كلما أراد أن ينام تذكر هذه الصلاة، تذكر لقاءه بربه. إذا كان الثلث الآخر فإن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. في هذه الساعة الأخيرة إذا وفقك الله عز وجل وكنت في هذه الساعة مستيقظا فقد وفقت إلى خير كثير، فإذا قمت وصليت ودعوت الله عز وجل وسألته ورجوته وتضرعت له وأنزلت حوائجك ببابه فإنه الكريم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنها ساعات مباركة يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا هو حال المؤمن، بين الخوف من عذاب الله وبين الطمع فيما عند الله عز وجل. والخوف والرجاء كجناحي الطائر، ينبغي للإنسان أن يوازن بينهما، لأنه لو غلب عليه الخوف لقنط من رحمة الله عز وجل. ولو أن الإنسان لو استحكم عليه الخوف لقنط من رحمة الله، ولو استحكم عليه الرجاء لربما تساهل في طاعة الله، فيجمع بينهما. وإن كان بعض العلماء يقول في جانب الحياة وهو حي صحيح معافى فليغلب جانب الخوف، فإذا رأى أنه في آخر الدنيا في آخر حياته وقرب الأجل فليقدم الرجاء وليرجح الرجاء فيما عند الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لا يضيع أجر العاملين سبحانه. فهو في حياته يجتهد في طاعة الله كما قلنا، قال لا يبنة الصديق ولكنهم أناس يصلون ويصوم ويخافون أن لا يتقبل منهم. فإذا كان الإنسان رأى من نفسه أنه لا يستطيع عملا وشعر بقرب الأجل فليحسن الظن برب العالمين، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا صدق العبد مع ربه فإن الله عز وجل يصدقه، وأن الله عز وجل يتقبله كما تقبل الطائعين من قبل. فهنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. النتيجة ما هي؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه هي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم نسمع أن في الجنة فاكهة وأن في الجنة أزواجا وغير ذلك، ولكن لا مشابهة بين ما في الدنيا وما في الجنة إلا في الأسماء، أما الحقائق فمختلفة، حقائق مختلفة. فعلينا أيها الأحبة، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا الأمر العظيم. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام، وهو هذا الدين، وعموده الصلاة،